الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إخواني، وبعد أن حباك أيها الأب الفاضل والأم الفاضلة بالذرية ووهب لك ولدا، تدعو بدعاء المؤمنين في كل صلاة وأنت قائم وقاعد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا شك أن لكل أب وأم هاجس يؤرقهما، وهو تربية الأولاد ذكورا وإناثا في زمن كثرت فتنه وكثر دعاة الباطل فيه، فيسألون: كيف نربي أولادنا؟ وما هو السبيل الصحيح في التربية لهما؟ فها هو شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، وفقه الله وسدد الله خطاه، يجيب على هذا السؤال الكبير في محاضرة ضمن هذه السلسلة المبروكة والمباركة بعنوان: أبناؤنا بين تربيتين. فأسأل الله أن يوفقه وأن يسدده، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد: أيها المصلون الأكارم، شكر الله لكم حرصكم على الخير، وبارك الله لكم في أوقاتكم، وجعل هذه الأوقات وما سبقها وما يتلوها مثقلة لميزان حسناتكم، ثم شكر الله للقائمين على هذا المسجد، بدءا بإمام الشيخ يوسف وبمن معه من الإخوة العاملين الناشطين في نشر الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وإياهم لسلوك صراط المنعم عليهم، الذين انتفعوا بعلمهم وعملهم وزكوا ذلك في استغلال أوقاتهم. ثم أيها الأكارم، هذه المحاضرة المعنونة بأولادنا بين تربيتين يحتاجها كل والد، ويحتاجها كل مصلح، ويحتاجها كل مرب. فالأولاد نعمة ونقمة، نعمة الرب على طاعة الله، ونقمة إن أهمل عن طاعة الله. ولهذا جاءت الآيات تارة بوصف المال والبنين زينة، وتارة بوصفهم بالفتنة والعداء. فمن الشق الأول قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. من الشق الثاني: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكذا في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن المعلوم قطعا أن هذا الإسلام العظيم دين شمولي شامل لجميع مصالح الحياة حسيها ومعنويها، صالح لكل زمان ومكان، مهما اختلفت أجناس الناس وتفرقت أمصارهم وتباعدت أعصارهم، فأحكام هذا الدين وتعاليمه وآدابه ومواعظه صالحة لجميع طبقات الناس ولجميع أحوال الناس. ففي الإسلام إصلاح لما ضل من العقائد، وفي الإسلام إصلاح لما فسد من العبادات، وفي الإسلام إصلاح لما عوج من الأخلاق والسلوكيات. وهذا الأمر أمر تربية الأولاد والعناية، هذا الأمر أمر تربية الأولاد وأمر العناية بهم مما حرص الإسلام عليه، وتكاثرت النصوص القرآنية والنبوية والمأثور عن الصحابة والتابعين، وما ذاك إلا لعظم هذا الأمر. وكيف لا يكون عظيما والأولاد هم أساس المجتمعات، فإذا صلحوا أو صلحوا صلحت بيوتهم وصلحت أسرهم وصلحت مجتمعاتهم. وبقدر ما يكون الفساد والخلل في تربية الأولاد ينعكس أثر ذلك الفساد وأثر ذلك الخلل على البيوت والمجتمعات. وحتى لا أطيل أذكر لكم بعض الأمثلة من الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن بعض التابعين ومن بعدهم في العناية بهذا الجانب، أي جانب التربية. وسنلاحظ في الأدلة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصغار والعناية بهم، بل والترغيب في ذلك والترهيب من إهمال شأنهم. فقد ثبت في السنة أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أكل تمرة من تمر الصدقة، وأنت تعلم أن الصدقة محرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن من بني هاشم من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي رضي الله تعالى عن الجميع. فلما رفع التمرة إلى فيه، في بعض الروايات وضعها في فمه، فسارع النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجها من فمه وقال: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا آل البيت؟ انظر، يخاطب هذا الصبي الصغير بحكم شرعي. قد يقول قائل: لكن هذا الصبي قد لا يفهم. نعم، قد لا يفهم، ولكن هذا درس للكبير قبل الصغير في العناية بشأن الصغار، ثم ذلك الصغير لن ينسى هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج التمرة من فيه وبين له أن هذا الأمر منكر في حقه. قد يستغرب الصغير، بطبيعته يحب الأكل وبخاصة إذا كان جائعا، فهذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم تربية عملية لكل والد في شأن أولاده. ومن ذلك أيضا لما جاء عمرو بن سلمة أو سلمة يأكل ويده تطيش في الصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. إذن أكبر مرب ومعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيد الصغير، فهذه تربية فعلية. ثم قال له: يا غلام، تأمل، يا للنداء، من المنادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من المنادى؟ صبي صغير، يا غلام. إذن تخصيص بالخطاب ليعلم أو ليركز ذلك الصبي انتباهه، يا غلام سم الله أمر، وكل بيمينك أمر آخر، وكل مما يليك أمر ثالث. فعل معه النبي عليه الصلاة والسلام أمور خمسة: تربية فعلية، أخذ بيده، يا غلام نداء وتخصيص ليكون في سمعه ألفق بالنبي عليه الصلاة والسلام بكلامه، ثم قال: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هذه الأمور الثلاثة ترسخ في ذهن الصغير. كم من والد يرى أولاده يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال ومع هذا لا يحرك ساكنا، بل قد يكون هو بنفسه يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، وتلك الساعة لا تسل عن تأثر الصغار بأبيهم كما سيأتي. أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار ما ثبت عنه في السنة من قضية أبي عمير. أبو عمير صحابي صغير، وكان معه طائر يلعب به، هذا الطائر مغير تصير فمات الطائر فحذر الغلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويقول ما فعل، سؤال استفهام من أكبر معلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصغير، ما فعل النغير يا أبا عمير؟ كناه وناداه وسأله لماذا، لأن هذا من كمال الشفقة ومن كمال العناية بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يترفع أن يسأل الكبير من باب أنه يرى في نفسه أنه لا يتنزل أن يسأل الناس عن أمورهم، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام بعلو مقامه وشريف مرتبته يسأل هذا الصغير ويكنيه من باب المداعبة له والمواساة له ويسأله عن طائره. وكذا ما ثبت في الشمائل من أن أهل المدينة من المزارعين إذا خرج باكورة ثمرهم أتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة، فإذا أتوا بها إليه ودعا بالبركة أمر بالصغار، فجاء صغار الأولاد فقسمه بينهم من باب تحديد هؤلاء الصغار إلى أهل الصلاح والفضل. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول له عليه الصلاة والسلام، ولاحظ الندى إذا كان مقصورا على شخص معين فإن هذا من أبلغ أنواع الخطاب. ولذا قال المحدثون صيغ التحمل ثمان، وقيل أقل وقيل أكثر، من أبلغها حدثني فلان، أي خصني بالحديث. وهذا الأسلوب استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع الصغار كثيرا من باب الاهتمام بشأنهم. قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الوصايا النبوية الجامعة المانعة، جامعة لكل خير لمن تمسك بها ومانعة من كل سوء لمن تمثلها. يا غلام احفظ الله يحفظك، يعلم هذا الصبي الصغير الغلام الصغير وصايا نافعة له في دينه ودنياه وبرزخه وآخرته، وما ذاك إلا لعنايته صلى الله عليه وسلم بالصغار. وأيضا من عنايته صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل من الأعراب عليه، ودخل أحد الأولاد، في بعض الروايات أنه الحسن وقيل الحسين، فقبله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. فقال عليه الصلاة والسلام وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أيها الآباء، تقبيل الصغير تربية فعلية يشعر الصغير فيها بشفقة الوالد الكبير بخاصة وغيره بعامة. وأيضا ما جاء في البخاري عندما قال مالك بن حويرث قدمنا ونحن شببة متقاربون، شباب صغار، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، في بعض الروايات أقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما شفيقا، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا، لاحظ تعبير الصحابي رضي الله تعالى عنه، فلما رأى، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. وأما الآثار فقد أخرج الحاكم في مستدركه وذكره المنذري في الترغيب عن علي رضي الله تعالى عنه في قول الله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم الخير، والأهل يشمل الزوجة والأولاد. وأما عن السلف فكثير، فإبراهيم النخعي يقول رحمه الله كانوا، أي كان أهلنا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أن نشهد على ما لم نرى وأن نعاهد ثم نخلف عهدنا ووعدنا، كانوا يضربونهم من باب التربية والتقويم في الصغر، وأيضا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن سعيد بن العاص يقول، واسمعوا إلى هذا الأثر: إذا زوجت ولدي وحججته وحفظته القرآن فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. زوجته وحججته وحفظته القرآن، ولا يفعل هذه الأفعال إلا والد يشعر بقيمة التربية ويشعر بعظم المسؤولية. وأيضا من الآثار ما ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن ماشطة كانت تمشط ابنة للإمام أحمد، فكانت الصغيرة تعارض تلك المشطة، فدخل عم الإمام أحمد وقال: ما شأن الصغيرة؟ لماذا هذه الصغيرة تأبى هذه المشطة أو هذا النوع من التمشيط؟ فقالت الماشطة: سلها، سل هذه الصغيرة. فلما سألها عم الإمام أحمد قالت: يا عم، إن أبي ينهاني عن هذه وإنه يغضب علي. من المربي؟ الإمام أحمد. انظر تربية الإمام بالعلم، تربية علمية، كيف تؤتي كيف تؤتي الثمرة، أو كيف تؤتي التربية ثمرتها. وأيضا ذكر أهل العلم في آداب طلب العلم وفي الحث على تحصيل العلم، ذكروا آثارا كثيرة في أن من مسؤولية الوالد أن يسمع أولاده العلم، يسمعهم العلم، التوجيه، الإرشاد، الوعظ، التربية العلمية. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بابا ما معناه: باب ما قيل إن الرجل ينبغي أن يؤلف أولاده على سماع الحديث. إذا سمع الأولاد العلم وسمعوا أهل العلم وجالسوهم وسمعوا التوجيه تربوا على ما يسمعون، تأثرت أخلاقهم، تأثرت أفعالهم وأقوالهم، ويرى أثر التربية في جميع شأنهم من قول أو فعل أو لباس. أيضا ومن عظم شأن المسؤولية عودا على بدء أن الإنسان مسؤول عنها، ولهذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها. إذن فيتحمل شؤون تربية الأولاد اثنان: الزوجة والزوج، الأم والأب، الوالد والوالدة، فهما مسؤولان، فعليهما أن يجتهدا وأن يحرصا كل الحرص. وإذا علم الله صدق النية وطيب الطوية بارك في جميع شأنهم، ومن شأنهم صلاح أولادهم. بعد هذا أذكر بعض أساليب التربية الصحيحة. أعظم سبب في صلاح الأولاد الدعاء، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والاستقامة والرشاد. ولهذا كان من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن عظيم فقههم، ومن عظيم شعورهم بنعمة صلاح الأولاد، أنهم يدعون بصلاح الذرية قبل وجودها. أما قرأتم قول ربنا عز وجل عن زكريا عليه السلام؟ قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا بأن تكون الذرية طيبة قبل حصولها، قبل الولادة. وهذا من عظيم فقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لزاما أن نستشعر هذا الأمر، وأن نعنى وأن نخص أولادنا بكثير من دعائنا، لأن صلاح أولادنا مثقل لميزان حسناتنا، ولأن سوء أخلاقهم وسوء تربيتهم إذا فرطنا نحن فيما أوجب الله علينا فإن ذلك مما يثقل ميزان سيئاتنا. أيضا من أسباب أو أساليب التربية النافعة تعويدهم أو تحبيبهم، تحبيب الله تعالى إليهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: حببوا الله إلى عباده. وحببوا العباد إلى الله، حببوا الله إلى عباده، ذكروهم بعظيم مغفرة الله، ذكروهم بقبول توبة العبد إذا تاب لله تعالى، ذكروهم بنعم الله على العبد، ذكروهم بعظيم فضل الله وبعظيم ستر الله، وفي المقابل حذروهم من مكر الله تعالى لمن عصاه واحتال على أمره. أيضا من أسباب أو من أساليب تربية الأولاد تعويدهم على النطق بالكلام الطيب، إن مما يفرح به ويغبط ذلك الوالد أن ترى ولده الصغير يتلفظ بكلمات يسر الإنسان ويبتهج إذا سمعها من الكبير، فإذا سمع التسمية عند الأكل وسمع كلمة التوحيد وسمع بعض آيات القرآن وسمع بعض الكلمات الجمل النبوية يغتبط الإنسان إذا سمعها من الكبير، فكيف إذا سمعها من ولده الصغير؟ لا شك أن ذلك من الفوز والظفر ومن دلائل نجاح التربية، بخلاف من أفسد أو سعى في إفساد ولده دون أن يشعر، إن مما يؤسف له بل ويبكى على حال صاحبه أن تجد أن بعض الآباء يلقن أولاده كلمات فيها نزعة قبلية يلزم منها احتقار الآخرين، وفيها همز لمن لم يكن من إقليمه أو من قبيلته أو لم يكن من جنسيته، فتجد أن ذلك الصغير يحتقر ويزدرب، قد يصرح بلسانه وفعله إذا رأى من خالف جنسه من نسب أو حسب أو إقليم، ولا شك أن هذا أن من ربه على هذا يبوء بإثم عظيم، وبخاصة إذا كان فساد الولد متعديا. أيضا من أساليب التربية الصحيحة تلقين الصغار بعض الأذكار التي يحتاجون إليها دائما، تشكر بعض الأمهات وبعض الآباء، بل أقول إن شاء الله من باب التفاؤل تشكر كثير من الأمهات وكثير من الآباء على تلقين الصغار أذكار الصباح والمساء والنوم، تجد أن بعض الصغار إذا نام يتمتم بكلمات، فإذا استوضحته وجدته يردد آيات المعوذات أو أذكارا سمعها من أبيه أو سمعها من أمه أو من أحد آل بيته، ولا شك ولا ريب أن هذا السبب أو أن هذا الأسلوب من أنفع الأساليب، لأن الولد يحاكي والديه، والقدوة الأبوين أبلغ في شأن ونفس الصغير من قدوة غيرهما. أيضا من أساليب التربية إحياء الصلاة في المنزل، أي صلاة النافلة مما لا شك فيه ولا ريب، صلاة النافلة في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد، وفي ذلك أدلة وفي ذلك فضائل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تهجرون الصلاة في بيوتكم، أي صلاة النافلة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس على صلاته حيث يراه الناس 25 درجة. وذكر بعض أئمة العلم وشراح الحديث أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصلي النافلة إلا في منزله، مع هذا الأجر الأخروي ففي ذلك نفع تربوي، إذا صلى الوالد في بيته النافلة تجد أن الصغار يصفون بجانب أبيهم أو يصفون خلفه فيحاكونه في قيامه وركوعه وجلوسه وسجوده، وهذا مشاهد ومسموع، فنحرص جميعا على إحياء هذه الشعيرة لنحظى بتطبيق السنة في صلاة النفل في البيت، وفي المقابل الأجر في تربية الأولاد بهذا الأسلوب التربوي العظيم. أيضا من أساليب التربية الصحيحة تنمية معلومات الصغار بالأخبار النافعة، يشكر بعض الآباء وهذا من بوادر التوفيق الإلهي لهم، إذا جلس مع الصغار إما عند النوم يأنس الصغار بالجلوس مع أبيهم وتتوق غرائزهم إلى سماع الغرائب من الأخبار والقصص، فإذا وفق الوالد في سرد بعض أخبار الأنبياء أو بعض أخبار السيرة النبوية أو بعض قصص التابعين وساقها بأسلوب مبسط محبب، فلا شك ولا ريب أن هذا فيه منافع كثيرة، أن هذا فيه منافع كثيرة. الأجر لهذا الوالد، تلقين الصغار تزكية العلم الذي تعلمه، استفادة الصغار مما تعلموا. أيضا حتى لا أطيل وأختصر، من أساليب التربية النافعة ترغيب الصغار بالجنة عند فعل الخير، وترهيبهم من النار وغضب الله عند فعل الشر والخطأ. يخطي بعض الأولاد الآباء، فإذا أخطأ الولد أخاف بأشياء وهمية، يأتيك الوحش، يأتيك كذا، فيبقى الصغير معلقا بذلك الوحش الوهمي. فإذا تبين له بطلان ما ذكره الوالد لم يلقي بالا إلى تهديد أو تعزير. لكن انظر إلى من وفق من الآباء، إذا فعل الولد خيرا قال أبشر يؤتيك الله الحسنات، أبشر يؤتيك الله التوفيق في دراستك، أبشر يؤتيك الله العافية في بدنك، أبشر بالجنة إذا أطعت ربك وأطعت والديك. فالصغير إذا سمع هذا الكلام يزداد حبا للخير ويفعل الخير حتى يسمع هذا التفاؤل الطيب. أما الأمور الوهمية فهذه تضر الوالد وولده. أيضا من أساليب التربية النافعة الحرص على تعويد الصغار على القيام ببعض أعمال الخير. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال، يأتي أحد الفقراء ليسأل، أو يرى أحد الفقراء عند باب المسجد أو في طريق ما، تجد أن بعض الآباء يقف عند الفقير ثم يخرج ما يسر الله ويعطي هذا الصغير ويقول أعطي الفقير. هذه الخطوات التي يمشيها الصغير خطوات تعد على الأصابع، تبني في قلب الصغير أمرا لا ينسى أبدا الدهر، تبني في قلبه حب الصدقة وحب الفقراء والأجر لك ويجري عليك وأنت في قبرك. ذكرت بعض كتب الرقائق أن رجلا مات وترك امرأته وترك معها 4 أولاد، فكانت الأم تشتري في كل يوم 6 أقراص من الخبز. فتعجب الأولاد بعد مرور أيام، قالوا يا أمه نحن 5، نحن 4 وأنت 1، والخبز يزيد 1، فلمن؟ أبونا قد مات. قالت لكم 4 ولي 1 فهذه 5، والسادس نتصدق به على فقير. تقول الرواية فماتت أم الأولاد وفتح الله على الأولاد من خيرات الدنيا، فأصبحت الصدقة ملازمة لهم حتى ماتوا ووضعوا في قبورهم، والسبب رغيف واحد من الخبز. وفقت تلك الأم الصالحة المستشعرة لمسؤوليتها بتحبيب صغارها إلى الصدقة. مما ينفع في تربية الصغار من باب قد يكون في المرحلة الابتدائية ويحفظ جزءا أو جزئين أو أكثر، فيصلي بوالده، وهذا حكم شرعي، أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن أبيت إلا أن تصلي أنت فلا أقل من أن يتولى الأذان والإقامة، ففي ذلك نفع عظيم. أيضا Thank you. إذا كان غافلا عن متابعة المؤذن. أيضا من أساليب التربية النافعة إيجاد مكتبة سمعية مقروءة سمعية أو مقروءة، يختار الوالد بقدر ويدعو للناس والناس يسألونه، يرسخ في ذهن الصغير أن هذا العالم له شأن أو أن هذا الرجل له شأن. ولهذا لا نستغرب إذا سمعنا أولادنا جميعا يرددون اسم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، اسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يشكر الآباء والأمهات الذين حببوا هؤلاء إلى أولادهم، ويعز أولئك الآباء والأمهات الذي لا Thank you. ذكر أهل العلم أن الوالد أو المربي المواضع القاتلة، الوجه، الأعضاء التناسلية، المواضع التي يخشى أن تقبلي عليها. وأدخل في أساليب التربية أخرى تربية من أساليب التربية الضارة أو الفاسدة تفضيل أحد الأولاد على الآخر. أشهد على جوف اذهب فإني لا أشهد على ظلم. تجد الرحمة والشفقة والحنان والعطف، فإذا رأيت مع أولاد تجد الغضب والجفاء، هذا لا يستويان. مثلا أنت مشكور محمود على فعلك مع أبناء الناس، لكن من باب أولى وأحرى وأجدر أن تكون مع أبنائك أكثر من أبناء الناس. أيضا كثرة غياب الوالد عن منزله، الصغار براءة الطفولة أو براءة المراهقة أو ما شاكلها، إذا غاب والدهم عنهم وغاب الرقيب تلك الساعة شعروا بأن لهم حرية مطلقة. الأم مسكينة قد تخدع، قد تضعف عن يقابهم، أما غياب الوالد فهذا هو المحذور الأكبر. وبعض الآباء هداهم الله، بل والله قال لي بعض الآباء أني لا أرى أولادي إلا وهم نيام، لا أرى أولادي إلا وهم نيام. كيف ذلك؟ يقول آتي آخر الليل سهران وهم نيام، ثم يذهبون إلى مدارسهم وأنا نائم، ثم أعود من عملي متعبا فأنام وأقوم للصلاة أو آخر النهار، ثم أخرج إلى أصحابي ولا أراهم. فأي تربية وأي شعور مسؤولية؟ ثم أنت أيها الوالد هب أنك كبرت ثم لم تر أولادك إلا نادرا، ألا تتأثر؟ إذن فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، غيابك عنهم زهدهم فيك، ومن ثم انقلب الأمر على صاحبه فغابوا عنك ولم يلقوا لك بالا، لأن جسور التواصل وشائج المحبة والأبوة والرحمة لن يستشعروها، لأنك أنت حفرت قبرك بنفسك. أيضا الطلاق، الطلاق كما قال الفقهاء تجري عليه الأحكام التكليفية، ترى يكون واجبا ترى يكون محرما ومكروها على حسب تقدير الأمر. فإذا كان الطلاق مشروعا في بعض الأحايين بل قد يكون واجبا، فبعض الآباء يرى أن من فرض من زيادة الإهانة في شأن الزوجة أن لا يعرج على بيتي أو أن لا يعرج على أولادها. هم أولادك من صلبك، وإذا تربى الأولاد تحت سقف غير سقف أبيهم فلا تسل عن فسادهم، وبخاصة إذا كان ذلك السقف من خال أو من أخ أو من عم أو مواد الزوجة، ليس بصالح، ليس صالحا في نفسه. فإذا وقع الطلاق ولا بد فعليك أن تكثف من اتصالك بأولادك بالمهاتفة بالمقابلة بأخذهم معك، المهم لتزداد صلة بهم، فإن طلاق أمهم وبعد أولادك عنك من أعظم الأسباب لتسرب سيء الأخلاق إليه. أيضا من أسباب الفساد في الأولاد القدوة السيئة في الوالد. أيها الأكارم، بعض الآباء يربي أولاده على الكذب، أن يكون هذا نعم. أعطيك مثالا، يتصل أحد الناس عليك فيرفع الصغير سماعة الهاتف فيقول متكلم أين أبوك، فيأتي الصغير يا أبتي فلان، فيقول له الوالد قل له أني مسافر، قل له أني نائم، قل له أني في دورة المياه، قل أني مشغول. الصغير يراك جالس، يراك جالسا، لكن ليس له بد إلا أن يطيعك، فيرجع الصغير ويقول والدي مسافر. الحذر، إياك إياك إياك أن تفعل هذا، فإنك إذا كذبت مرة واحدة يصعب أن ينساها الصغير، فكيف إذا كان الكذب مرارا وتكرارا، فكيف إذا كان الكذب عادة مستديمة لك. الحذر، كل الحذر. وإذا تربى الولد على الكذب فلا تسل عن سيء الأخلاق من قولية أو عملية. أيضا بعض الآباء يبتلى بالمجلات الهابطة، يبتلى بالمجلات الهابطة أو الجرائد الماجنة، يشتري تلك المجلات ثم يتصفحها فإذا فرغ ألقاها بين أولاده. يا أخي يا أيها الوالد، إذا بليت فاستتر. إذا أخذ الصغير يقلب هذه المجلة وينظر لها، أيا ترى ماذا يكون هذا النظر البريء؟ هذه امرأة شبه عارية، وهذا رجل مع امرأة في وضع مزري. هذه الصور لا ينساها الصغير، وبخاصة أن عقله نظيف، يقبل كل ما يرى ويرسخ كل ما يرى ويسمع. فإذا بلاك الله، وأنتم إن شاء الله من أبعد الناس عن هذا الأمر، لكن من باب الحذر والتحذير، من ابتلي فليستتر وليتب إلى الله جل وعلا. لا تعاقب بفساد أبنائك فيك. أيضا من أعظم أسباب الفساد القنوات الماجنة التي تحارب الفضيلة وتوالي الرذيلة، تحب التبرج والسفور وتعادي الحشمة والحياة. وأعظم من هذا، أو من أعظم آثار أضرار القنوات الفضائية، ضرر قل ما نبه له، ومن أول من سمعت ينبه عليه شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فيقول: هذه القنوات أعظم شر فيها أنها تفسد عقائد الناس، تضعف علاقة العبد بربه، تضعف محبة العبد لنبيه عليه، محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، تضعف قيمة الشعائر في نفوس الناس. أيضا من أسباب التربية الفاسدة والضارة زرع العصبية القبلية كما تقدم، أو العصبية الإقليمية، أو حب الثأر والانتقام. إذا جاء الصغير يبكي: ما أبكاك؟ فلان عيرني بأني من قبيلة كذا. ارجع إليه وقل له: قبيلتكم فيها كذا وكذا وكذا. ارجع إليه فرد الصاع صاعين: يا هداك الله، أنت تهدم ولا تبني، أنت تفسد ولا تصلح، أنت تأثم ولا تؤجر. هذا يقول، هل هذا من أسلوب التربية النافعة؟ هل هذا يقوله رجل والد يسعى لإصلاح أبنائه؟ لا يكون هذا. حببه للعفو والصفح، ذكره بأجر الصبر، ذكره بأن التفاخر بالأحساب والتفاخر بالقبليات من أمر الجاهلية، وأن الفخر والشرف والعزة والرفعة بطاعة الله تعالى. ذكره بقول ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكره بتحذير النبي عليه السلام لأمور الجاهلية. ذكره بأن سلمان فارسي، وأن بلالا حبشي، وبأن صهيبا رومي، ورفعهم الله على أبي لهب وأبي جهل وأمية. فإذا زرعت هذا في قلبه أصبح الولد من أحذر الناس عن هذه الأمور. أيضا من أسباب فساد التربية تلقين الصغار أو شراء الملابس الملابس الفاضحة التي تأباها الديانة أو تأباها المروءة، فمن كثرة جلب الوالد لها يلقن أولاده حب هذه الملابس، فينشأ الصغار عليها. وأنت تعلم رعاك الله أن الصغير إذا نشأ على شيء شب عليه وشاب عليه ومات عليه إلا ما شاء الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في المقابل: وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. فالحذر من تلك الملابس الفاضحة. بعض الآباء يشتري ملابس عليها شعارات، عليها صور، عليها عبارات لا يعرف معناها. قرأت مرة أن رجلا كان في حديقة مع أولاده أو مع ولد له، فجاء له شخص وسلم عليه وقال: كم قيمة هذا الولد؟ تبيعه؟ فزمجر الوالد وقال: تتهمه بأنه رقيق؟ تتهمني بأني كذا؟ قال: لا لا، لا تعجل علي، هذا ولدك؟ قال: نعم. قال: هذا اللباس الذي عليه اشتريته أنت أو اشترى هو؟ قال: بل اشتريته أنا. قال: هذه الكتابات التي على صدره تعرف معناها؟ قال: لا. قال: هذه الرموز تعرف المصطلحات المقصودة؟ قال: لا.